فلعن الوالدين له درجتان، فلعن الوالدين له درجتان، إحداهما اللعن المباشر، اللعن المباشر وهو الصادر من العبد في حق والديه، وهو الصادر من العبد في حق والديه، والآخر اللعن غير المباشر، اللعن غير المباشر وهو الصادر من غير العبد، وهو الصادر من غير العبد، ردا على اعتدائه، ردا على اعتدائه على غيره بلعن والديه، ردا على اعتدائه على غيره بلعن والديه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.